يا بني صهيون مهلا يا بني عزمنا والدم ثائر يا بني قومي هلموا إنه المحتل جائر إنه المحتل جائر ها هي قدس تنادي أيكم للأقصى ناثر فاستجيبوني النداء إن جرح الأقصى غائر إن جرح الأقصى غائر يا بني صهيون مهلا عزمنا والدم ثائر عزمنا يا بني قومي هلموا إنه المحتل جائر يا بني صهيون مهلا عزمنا والدم ثائر يا بني قومي هلموا إنه المحتل جائر إنه المحتل جائر انفروا من غير خوف وانفضوا صمت المقابر إن نصر الله آت إن تكن يوما تحاذر إن تكن يوما تحاذر يا بني صهيون مهلا عزمنا والدم ثائر يا بني قومي هلموا إنه المحتل جائر يا بني صهيون مهلا عزمنا والدم ثائر يا بني قومي هلموا إنه المحتل جائر إنه المحتل جائر يا بني الإسلام هفوا لليهود وكل فاجر كي يعود الحق يعلو مثلما كنا الأكابر مثلما كنا الأكابر يا بني صهيون مهلا عزمنا والدم ثائر يا بني قومي هلموا يا بني صهيون مهلا يا بني صهيون مهلا عزمنا والدم ثائر يا بني قومي هلموا إنه المحتل جائر إنه لك أقصى الخيوط لك يا أقصى الخلود لك يا غزة يا أرض الخلود إنه المحتل جائر.